بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن سورة الأنبياء آيات قرآن كراجة لكبا نهندا ورا كجيل شا قرآن أتين كجيله وان ان دلغا جره دلغي وان ان رادو ورادو ومي ملكا ربنا اتاسسو درسين كنا كني تشودان جل قبا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم قسمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين. كني تشودان جل قبا ايته تبرت كيف ستربين وان اما دورا دبري ايرانو هاسي وادي اسا امبيوت اسا تيف دوغاغو دولي نو هاسي امتا ورى قريشي كانا كتابا هدو اسنرت بوفنة جرى اسا كيسا شرفني كيسا مكان كيسا كيسا دبتامو كفضلي كيسا هاسا ودبنة جرى مالي فنتين تليني كبجا كان ما افرت تن قبل ما افتك كيستان وصو كانت كبجا دان ها سوامتان ما اتي امنتاني كبجا كان ارغن نججوني اغدا برسبو دا امس ور اما دور دبر رانو فاسوا اكيسان كان رت لالني جيلني ججا اكيسان كان رت لالني غرفمان. وكم قسمنا ميقاتم چبسين جل ربين من قريتين جتون غندر ميقاتم چبسين جتون كميتنا تكثيرا في جنانين الران تنبا كثانتي هدو تهوه مداف هدو دا چبسين جتون كون هدو جتون ميقاتم چبسين جتون كون هدو چبسين من قريتين جتون من أهل قريتين ور غندر ميقاتم چبسين قلب كوي سنقبني كايسن اودو اسادا بيتني في كايسن اودو اسان دغهين قومينو قومي عاد قومي صالح ور مدره دغري مي خاتم چبسيني ور غندا جدان كانت ظالمه يسين سلبو في ميتو كتاته كفريدان اي تربي تي في امبيو تربي كنت ارجني سنتي كفرتي كا لبو في ميته تكالما متي غندن مدره چبسيني لفر ايسي دبمتي في نجدان. وانشانا ايغا سني اموك ارغم سيفني بعدها ايغا غندسن اوي نبودا قوما اخرين توتبرو كور دراسن دبم سيفني امته برا اومني امته برا ارغم سيفني تكالما ميتي جدان ربي ورى ظلمي دلغي امبيو تتي كفاري كتابا ربي نشانك تبوسي ديدي قبتو ديدي أنبيو تسن تكا أجيسي تكا كجيرسيسي تكا أررسي أنبيو نسو الاتخارتاني آية ملكتا أكنامي في دي جلانيني ملكتو نسو الاتخارتاني نافتن اللي كجيرسيساني جلان ربي أهيت قجي إسان كوتي لفر را إسان تبامسيس غند يكسيتي لفر را تبامسيس نيكما قرآن نبقى تكا لما سدين تهينتي سنفحاس وكان أمتا مدورة دبري تكا لما ميتي جلان ما لفقد الله اللي سور قريشي كن ور انبياء كجبسيف تنكون ار زمان نبي محمد صلى الله عليه وسلم اما درا ور اكفي سن الظالمته ككتاب ربي تامنو ديده كان نبي ربي رغوم سوديده سبب ظلم اساتين دوام اسين اللي اكسمت دوام ثاني كان لال ثاني مان غرفم نجدان دوبا وان ويت عذاب ربي اسانت تفجر سنته ران وهما مسكرت عنسه ور ربي انسان دايسون هدو دغندي نتو نجاچا كانو في مسان ويتملكت اذام انسان تبو دا اتمر دتوا انسان تهن نو فديس ركو ير مدم سو ير وان انسان تهن. فلما احس باسنا جنا ويتم ارغن باسنا جچون ملتو عذابك هنا ويتم ارغن عذابك هنا ويتم ارغن عذاب نو تتبو سو دا فديب نو سن ويتم ارغن أحسوا جدتونكم حواسي لأنك أرغن جدت إجمان ويت أرغن كوان جدتو داتي حواسي خمسة لان وان سلا نمني وأرغن وابيكون أكوان جالالي أرغو قران دقهو لأن دمي حفورا وابيكو داهر كان قبتها وابيكو خنان حواسي جدان. فلما أحسوا جدتونكم ويتم عذابك نسان إجهان أرغني بنجتو بيخنجتو كمانا نسا فلما أحسوا ويتم أرغن ورد أوامسون بأسانا عذابك نكهن ديد اللفر إسان بل ليسوسان المستأصل جتون كهن ديد اللفر إسان فتوسان ويتم أرغن إذا هم منها يركضون كنو كإسان ويتسان منها عذابك نرى يركضون akka jabaa eessan jecha ganda san dhiisaniit ganda duraan keessa ta'an san qananii duraan keessa jiran san hunda gannaqaniit ganda san keessaa fiigan jecha yarkuduuna jechuun rakbiin alfiraar walharabu bisur'a akka jabaa ol suuqatanii fiiguudha eessu dheefa jajjabaan rakbii jedhan asliin rakbiidha darbu daabbati birrijli aw ilard takadachi takadaba wahi milan ditu akuma je rabbi kenna ke setu fejiru ur khud de rijlika hada muktasalun baridun wa sharab ur khud de rijlika milake tin iti je rabbi la hasan iti la hasan milake tin jetu rakdin ka defa bu malif santahire namne de sukun akajaba la hadita mi fi bi chanan bi gisef li gajetu wan sanjala kanaaf rakbiidhaan abbarame fiigicha jabaa sagalee qabu jecha dubbi malaa'ikaan maal isaaniin jetti duuba ita isaan akkatti ganda keessaa gugatanii dheessuu kana argan eega azaabni dhufe warri duraan azaaba sanuumee nutti fida azaabni kun yoo dhugaa tahemee fida arruma nutti buusa jedhanii duraan azaaba kana ashan waita azaabni dhufe akkanti isaan dheessinaan malaa'ikaanni jedhaniin alaa sabiil istihzaa إسان تكيسو في إسان لولو إراتي جلانين ما جلانين لا تركضوا إن ديسنا كأيسا ليسي تري أما أما قرم ديسي تن ججا كوني عذاب نفسي إسان تكيسو دا إن ديسنا كأما ورجعوا ديبيا إلى ما أترفتم فيه قروان إسا كيستك أناني فمتني سنتي ديبيا ومساكنكم قند كيسنت دجا كأيسا كيسا ليسي تن أرأى بيان ديسان أرأى arraamiti sila osoo kana dura dheessitanii akkasi amma waita azaaba argan kanaa dheessuun deebi'a ilaa maa utriftum jechuun gara waan keessatti qananiifamtanii nyaatarraa waan feetan nyaattanii dhugaatii waan feetan dhuydanii mana akkam keessa galtanii ka akkam yaabbattanii ka akkam irra ciiftanii waan keessatti rabbiin ni'imaa adda addaa isinitti gadi dhiisee ittiin qananiifamtan san keessatti deebi'a ganda keessanitti deebi'a wamasaakinikum jechuun لعلكم تسألون أكذا فتمتني في نعمة أما درا أكسيت ربي سنين قنني في كشكري إسا واللال تنسان الرا أكذا فتمتني أسد الشاء كاما قرد إسان جرتو إسر إسي تنجرني كن اللي عذابت إكينا تكا نما عذابت تبو آجر جلا إسو دا الشاء إسر إسي تنو تجرني تكيني فنقه هنجر إساني ري ملايقا لما قرد جلا باه ننجر دا الشاو مالي قرد جلا إسان ننجر جتو دوبا ما جيتشتي دجان قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين قالوا نجان دوبا دوبين باسو ديب ليفن اللين تهو لبن يا ويلنا يا بديتين نجران يا بديتين يا مصيباتين نويتين تيجيب تيكوت تنسبوي جيتو يا ويلنا يا بديتين إنا كنا ظالمين نتكلبوتين نمين تاني rabbi itti kafaruudhaan isatti waa hela godhuudhaan ka lubbuu teenna miine taane eeba diiteenna jedhan ka arra azaabni dhufe bakki jalaa seenan hin jiru maal jedha duuba rabbiin waita haala isaanii irraa nu haasa'u famaa zaalat tilka dacawaahum jedha famaa zaalat tilka akkas jechuun sun hin deemne jedha dacawaahum kadhaa isaanii tahurraa yaa waylanaa innaa kunnaa zaalimiin yaa badiiteenna nuti warra lubbuu ufii miidhe taane anbiyaa kijibsiisuun kitaaba qabatuu diduun waan seene harama irraa dhoggamaa nuun jedhan dhoggamuu diduun warra lubbuu teenna miidhe taane yaa badiiteenna jechuun sun kadhaa isaanii tahurraan deemne jedha hagamitti sanuma jedhan sanuma karraran jechu amma kun itiraafa badii duraan didan san badirra jirra jechuu kanaree duraan ubeekaan didaniimi wallaalaa miti badii san itiraafa taan badii san fudhatan فما زال اعترافهم بذنبهم ودعاؤهم على أنفسهم بالهلاك دعوتهم التي يكررونها كيشي تدبسا جتشا كداسا كدد دبسا madare ya waylana inna kunna zalimina tusan kanu majana walanjecha hagamitti hatta ja'alnahum haganuti sangonuti azaba isanitti bufnesani naga sangonuti hasidan akkamidan hamame haga sangonuti hasidan jettun akkamidan hamame haga sangonuti hamidina amma akka ibiddaami haga sangonuti echa حتى جعلناهم حسيداً هذا هاما ما إثنان تاسهم حامدين جدتون دامو حالة أننا كبير درامو معنى أننا أكمدان هاما ممالتا داراته كبير دي وقبد ويتغد تامت مالتو أرغم دارم معنى أننا هذا حلاك تهني لفرار أبا منت جدتو أكمدان هاما مداراته أكا كبير دي تام داراته قد تامت gadita manjechun gandasan kesa daba manjecha homana ne gandasan kesa homa kesa tinam ke gandakesa hamaman hamamani kesa duman manan kana mayyitina la haraka lahum jechu dumanit kasochi wahin kamne akkuma ibiddana me tahanjechu rabbin duba naga kana badi isani tifi akati san dawamani fi وان إسان تهنئة نوهمه وما خلقنا السماء والأرض نتدشي سميتنا نؤمنه دشي اللي نؤمنه وما بينهما وان جدو جرى لماني اللي نؤمنه لائبين اي عابثين هالك تبر نتالين تبقى في نؤمنه وان نؤمنه فقبنا نتسمي في دشي اللي وان جدو خنا اللي وان نؤمنه فقبنا وان روحي قبايوتاتي اكنو قبرو بؤمنه اقليو قباتي yo sami fi dacci kata hutati akka qudra ke nan be kanif umni dan de tite nan akka be kanif akka sami tanaka umme kanatu gabbaram haqa godata kadacci fi wan jiddu tana umme kanatu gabbaram haqa godata jeccu akka san be kanif umne male taba fi umni law aradna amma le wan isan jedan no hima wan isan hatawan law mal jedan rabbin نيتي قبا جران علم قبا لي جران تعالى الله عما يقولون وان إسان جران سنرى ربين كي نقول الله لو أردنا أن نتخذ لهوا وصوفين أن نتخذ قدت وصوفين لهوا جتون هب قدت وصوفين مراني جارتي في علماني إسي والإنتبتا علمان كان والإنتبتا نيمي لهوا جتون كني اي صاحبة وولدا جتا وصونيتي في المان قدتو كفين تاتي يكفين جتا سن لاتخذناه من لدنا سلاهن تلفن لهويتن تلفن من لدنا وفبنا تلفن حور ليني فأرى كيشنكو بانقبن ملائكة فأرى كيشنكو بانقبن مالتو كبا يشنكب سيسي مالتو يسين بيتي سيسي لاشنكو بانقبدا نتي سلاه صوفيني وان فينر افبرا قد أنه وصو قد تنسون كانوا افتهوا تاتي إن كنا فائلين جيتشون كن تكايني تنشرطيا قد أن يكو مجيرو خانتي إن كنا فائلين وصو كأكسا قد أن نفكته تاتي لاتخذناه من عندنا سلا افبرا قد أن يكا نافتا لاتخذناه من عندنا يكو تقدران إن كنا فائلين يو كدل نتاتي لاتخذناه من عندنا على فرد جيتشو وصو مالي وصو مالي وصو جاتي قراتهم مالي وصو إلما قراتهم مالي أفبرا قران نجتا وصو قران نتاتي تكامو إن كن نجتون كن ما كن نجتا نفجيدا ما كن نفايلين نتكا قصدل ننتاني لتنزهنا قل الله كينا فجتا قل الله كينا فجتا مال الرا جارتي الرا لقل الله دافجتا المرا لقل الله دافجتا صفات ربي كيستي كن نقصيدا سفنك سيدي جاتي قباتو سفنك سيدي ربين دوريس ربين كينا دوريس درما نساء درما مطلقات جاتي فهمتو كبكتك تونمت هجم مخلوق نمرت أمو ست هجم ويتكنك مخلوق نجارت تهجم والإنجلات في التهجم هاي سكرقارت في التهجم قاف من قدومي في التهجم إلما أرقاتو في التهجم جارتي مخلوق ربين كان مرر دوريس ربين كان مرة دوريس إرّا قل قلو تهو وما كنا فاعلين نتيكا كذل ننتان نيتي قدته في المقرته سن كذل ننتان ما لي في لتنزهنا عنه اراق الكله كنا فيجا ارا درومو كنا فيجا كيسي قد ننتان كون نوانو ترا دروم نوانو ملومي وان نو ملومي ونن مالو تمير بل نقذف بالحق جتون اضراب جلانين بل كان انتقال نيتي قبافي علم قباسا ديسا تنرى غرغلا سنوان نمالو ميتي سوان نفكاتو ميتي بل نقذف بالحق رقاوة نفكاتو تانا نوتيهن ندربنا حقتنا ندربنا على الباطل رئيس عديس تنرى رقا دربنا رقا دربنا نوتيهن كن قوة أن رسد بنجو نقذفون كن على الباطل رئيس جتا تنرى رقاتنا ندربنا فيدمغه درسان سري الدم بقى يسجد رغان كن رغان تنوي تتغدي ديفني درسان سري نسي الدم بقى يتجد أسلين دماغا فيدمغه يجون كن اتغد ديفني ثم فيدمغه يجون سري سا الدم بقى يتجد وان سري الدم بقى كمال تاس جراتي انجراتي يجد فإذا هو زاهق جراحا خناه ويتسان كنو درسان زاهق أي زائل ديما لبا مال هره أصلين زهقي لا خروج الروح روحي واكسة بهنان زهقي جران أما ست فإذا هو زاهق دلقان تينا نيتي قباتو في المقباتو متي دلقان تينا تنملتو تنفكاتو حكا دررت دربيني درسان فيدمغه ججو لفرع سبليسو أبكا واني سرين دوامت لفرع بدوتي هلاكمي درسان لفرع بليسو فإذا هو زاهق ويتسان كادرتسون زاهق أي زائل بما رأيك معنى أننا ترهق مفيدا هاو دي سن اللي ترأيسان أو دي سن سن ويتحيط رفت ترتسون لهما دبام تجيشو ريت أبوهين قفدو ولكم الويل مما تصفون ولكم إسي ور أدو أكنا كان أو دي سك مشركتوتا كان ور ربين نيتيك بجد وَرَبِّنَ الْمَنْكَ أَبَجَرُكَنَا الْوَيْلُ هَلَكَ جَبَتُ جِرَا تَكَالَ غَيْبِ جَهَنَّمَ كَيْسَاتُ إِسَانِ فِجِرَا مِمَّا تَصِفُونَ وَانِسِ الرَّبِّ هِمْ تَنْكَنَ الرَّاجِعَ وَانِسِ الرَّبِّ إِنْ هِمْ تَنْكَنَ الرَّ بَدِي غُدُّتُ إِسِنْ إِذْ غَتَجَ وَانِي تِكُونَ تَهِن بَدِي غُدُّنْتُ مَالِي فِي لِوَصْفِكُمْ لَهُ بِمَا لَا يَلِيقُ بِهِ وَرَبِّنَ هِمَّلِ والربين فكا نسات إركسوكنا نيتي قبيتاني إلما قبيتاني من الزوجة والولد والشريك ربين واهلا قبيتاني تكا ملايكان دبر ربي إلما قبيتاني تكا ربين صاحبان نيتي قبيتاني وان إسن وان هنتانين إسهمتاني بحالا كجبت سني في جرهجة سنتان سيمال جلاري ربين مال كانت حجم جتونه مهم من لكنا الرادوري سوان كان أوليتو هندور فتا ما جارتي في شريكها في كانت هجم له من في السماوات والأرض نمني سميك الساتي في كدتك السال لإسما في كأوم لإسم كإسان هنورفة لإسما كأمري إساني قرق قلت لإسما مال وان بنات التهجم نمني وان أكنا هنورفة إني وان أكنا هنورفة إني وان أكنا أومي قبو مال كانت هجم ومن عنده نمني إسابرا كإسن بنات إساء جتنين كملائكة داسون لا يستكبرون عن عبادته قبر إنس إساء الرامبونا قبروت إساء إساء قبرا قبروا ربي سن الرامبونني ولا يستحسرون هنفة اللي جتا قبروا إساء هنفة اللي إران لامبونا جر ورأكنات ملي ورأكي سن جتن سن إلمان سافتهيمتي جتا يسبحون الليل والنهار هل كان يقول لي ربي وفيك كل صفات إسان الرملائكة سن الليل والنهار يتو أكنت دبتون كنين يسبحون الله دائما جتو مجلا هل كان يقول لي يوفى تسبيح قرانسات وابتمان الرحب ويدون جر مار ويرو مرا تسبيح ربي قران جتو يسبحون الليل يروح الكنيل لربي وفيك كل لسان غيان لربي وفيك كل لسان لا يفترون عند الدبن وان كنرا الدبن ثاني تنرغم ام ان ثاني تنرغم تجو waitakana ulama ni kajadan malaikan akuma ilmi nama nafasa rabbin isa qabziti hafura baafatin isa la fi kanati tasbiha rabbil la fi sayyida tasbiha akuma nu hafura baafatu la fi kanati la fi sayyida usman biralle dalayde yo demtelle yo tetelle yo nyatelle yo duidelle yo dubatelle hafur ke kun ima de imami injit wan bira hafura baafatu rasin shagal akuma wan biraati hafura baafatu rasin shagal lekana tasbih rabbi qurra wan takka malaika shagal injuru jaan rabbillah fi sayfi akati qudra isa fi dande fi saati am ittakhadhu alihatan amma sitachi garagaleet warra rabbi achitti sharika waahila rabbi hukudu kana am ittakhadu jachun kun warri garim maana baliti jalani maana bali tahun sun achitti namadiba yo bodatti waan biraa qaddarte male amin tum maana hal jachuti jalan warri maana baliti jedhulle hamza isi boda itti qaddarra jalan hamza istifhama inkaariidha مرت معنى حالي في قرطبين فمعنى حالي تهوت بريد جلاجد أم اتخذوا سيلاني طلفتني جيتشوك هذا معنى حالي في وجن سيلاني طلفتني جركم آلهة من الأرض آلهة قرأتني ربي أجت قبرم توت قرأتني من الأرض دچرا جيتشون دچيتنا كيستي والربي أجت قبرم طلفتني هم ينشرون إسان سن كوا كاسن كوان دو إوهي كاسو كهوم نوا كاسو لك أبو وهي دكيتنا كيسة تبرتني كلا لك يوان نكاس انجرتو جيجا كوا كاسو انجرو ور واكاسو آلها واكافتو انجرتو أيحيون الموتى وهم ينشرون أجنكن هم ينشرون أم اتخذوا سيلهن قرأتني آلهة قبرم توتا قرأتني من الأرض دكيرا قبرم توتا دكيرا قرأتني يجون دكيتنا كيسة سيلة قبرم توتا وهي قرأتني هم ينشرون هم يحيون إسان كواكاسو دندهن يحيون الموتى قدو آكاسو دندهن وهي دكيتنا كيسة قرأتني كلا إنهم لا يحيون الموتى إسان سندو آ وهي تكاسو دندهن ايغا دوان كاسينكا اذن لا يستحقون العباده عباده كان غورا تنكا ايغا كاساي عباده حق غورا تودا واومو دندهو قبا ان عباده حق غورا تسون واومو دندهو قبا وهن دورفتو دندهو قبا امري ثاني در غدلتو دندهو قبا يو كاكاسين دندي نتاته يو اكيسون كهو من ثان ثاني ثاتي غبر من سا كان غورات اذن انكارك اكوني كلا جيتا لكي وني كاسين جيرتو وان ربي اجت اسان قبران سن آلهان اسان قرران سن هما كاسو دعا كاسو دن ديتو لو كان فيهما آلهة وصودة چيف سمي تنكيست تاتي آلهة قبران سن وصو تاتي دچي كيست اللي وصو قبران جراتي ربي اجت وصو سمي كيست اللي جراتي إلا الله قبران حقان قبران مكانان ألت اسمالي la fasadata sila sami fi dajjin sunille garagal tejecha sila badan jechu jade la chutu mali fi yo to koin jarra jade to koni dina jada wali ngalan yo to koin chenne na jade to koni rogan na jada wali ngalan yo to koni ajjef na jade to koni ajjef no jada wali ngalan kanahu khaliq ne to kota hu ikman kana oso akasin tahini nizam ni dunya kunu bade jecha wali ngalan rabbin oso آلهان دچي كه ستيتاتي ربي تكوچان علتي لفسدت سلا سمي في دچين سنيلم بدجر نظام كون سلا والله يچا مالي في ولي قالو دبيتان راكاي فسبحان الله قل كل من تربي كيناتي تا ايغا كساتي ايغا دوبين غبرمان تكوچتاه ولي كان قجي لتاتي قل كل من تميساتي كا قل الله شريك الرا قل الله ربي وان ارؤته هندر قل الله ربي كن رب العرش ربي عرشي كتهي نسون عرشين مخلوق ابدا وصو سمي في دتي في كرسي لك تتدربني هك هلقاتي ديبت عما يصفون وان انسان دبتان كان روان انسان ربي همن شريك انسان ربي نقب جدان كان ربي قل قل الله قل قل من تمسات يجج موت من سم الا تدجيل تمسات تا ملائكه في نما سبير جرو مرتو تيسات كنافو دتشي في سمي كست لله خالق متكمل انجرو يجج تكمل انجرو وتوجراته بلا دتشين وبد أكثين هم بنيب تقطه قبا أثين أرى نظام في جلته أبي واتك بدين ست أرقام أبون كن خالق نتوكو تجبرمان توكو تججو إرتك جيلتا ملكة نوم بيتا نيجو كنو وسوى كثان جرم سنة دوته سلا واللبط أرقام لا يسأل عما يفعل وان في دلق إران قافة مربين سن دندي تيساتي بيكم سيساتي حكمة إساتي وان اني دلق ما أكان دلي بنجد أمون ما أكان دلي جتان غافة وان دلق تك وهم يسألون مخلوق نسون أمون غافة من ما دي في إسار مملوك ربي كناف قبروت إيه قبروت إساني تهن قبروت أفيسا وان أومي بقابة تبافة أوم نجد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نما في جن لها نقبرني في ملين أوم نجد قبروا داف ورؤوا مثلا نقبر تم وننقبر ماذا أجبتم المرسلين إرقوت سنت إرقل سمي مال أواد تنيف مال أواد تنيف جل ديم تنيك أبد تميه ما جده إسان غافتا نمنهن غافتا مخلوقنهن غافتا ما ربنهن غافتا ميشودا دن ديتي كبير نساتي كوني دن ديتي ربي رتك جيلشا دن ربي مخلوق رتك جيلشا أم اتخذوا من دونه آلهة سلهم طلفتني جدام اللي ربي أجتي طلفتني آلهة قبرم توت ربي أجتي طلفتني قل جديم يا إرقماكين هاتوا برهانكم رقاكي السنفدى جديم رقاكي السنفدى مي رقاك أبدا فدى جديم سنينكم برهان جتون رجا ججب ملأتا درب هادان جرنجان ويتريفو دا دليل عقلي دا إرتي دابي دليل عقلي دا إرتي دابي دليل عقلي دا مالي عقلي تأسو دچيتنا كيس آلهان هدونك جراتو تاتي دچيتني كيسا ولينقلني سلا دنيانو بد ويتجدو كن دليل عقلي تجران دليل عقلي نمني عقلي قبو أك آلهة لمن ثاني كان الرهون بيك سلا نظام ندتشي في سميك نكأجيلي أكنت ينديمو أسيت أمو قل هاتو برهانكم جتون إسان دليل نقلي في داكامي ميك دليل أقلي سن يؤتي ركبو دفدن كأقلي سن يؤتي ركبو دفدن دليل نقلي دا كتابة سنة إرى فدا إثنين كن في أي كتاب ففي أي كتاب نزل هذا ربي أجبت آلهة قرأتون كني مي كتابة كم كيس سجرة قرآن كيف سجرمو توراتي إنجيل كيف سجرمو زبورين كيف سجرمو في داني رقا كيسن ربين واهلا نك أبجد شوكا رقا مليري واني تقنصبتو هذا ذكر من معي وذكر من قبلي هذا جتونكن قرآن في جميع كتاب سميد أبو إيكوني ذكر من معي قرص نما نوجه انجر مؤمن توتا فقرصة كإسان اتين قرصة مني كتوحيد ربي إرى برتني كحجة إرى نمت الآب دندهني قرآني نولي انجر كن أنا في نافي ورى نولي انجر في الله قرآن كانت رقا وذكر من قبلي أكما سيادتي سورى ندرات الله زبوري في إنجيلي في تورات يا دتين سوا يا دتين سا ورنا دراج قراني يا دتين سكيا في كورنا والانجيلوت ما كتاب كم كيسا كتاب كان كيسا كتاب كان والانجيلو كان كيسا مو كورنا درا ارغمي كان كيسا مو كم كيسا جرمي ربي اتتي الها غدتون نتا حاجه انبياء ونرفانين توحيد مرتي ثاني ما لكم من اله غيره مرتي ثاني وان رفانين أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رب ما قبر ما هكذا قف قبر وان ربي يجي تقبر مرة fagaa dhaajacha waan rabbi achitti gabbaramu irraa fagaa dhaajacha huma tahe haa tahu muka tahe dhagaa tahe nama tahe malaa'ikaa tahe jinnii tahe irraa fagaa dhaajachu anbiyoonni marti kanaan ergame haadha dhikru man ma'iya kun yaadatiinsa warra na waliin jiruuti mumintootarra wa dhikru man qabli yaadatiinsa warra na duraatiillee tawraatiif injiilii zabuur meekam keessa jira jecha meekam keessa jira fida yoo kasan hin jiraanne taate dhal'isaatii kana jala butamaa jecha yoo san diddan wallaala isinit jira wallaala kanarraa deebi'a waa baradhaa jecha maal jedhaan duuba bal aktaruhum laa yaclamuuna alhaq haa tahu hedduun isaanii dhugaa hedduun isaanii laa yaclamuuna alhaqa haqa kanan beekan jedhan wallaalatu itti jira wallaala daangaan qabnetu itti jira haqa kanan beekanii wan isaan beekan abbootii teenna ka akkana dalaydu argine jechuu qofa beekanii beekomsarraa warra waa haa ta'u miti badiin guddoo wan isaanitti taateef wallaala daangaan qabnetu isaanitu jira jecha haqa wallaalanii haqan beekanii fahum mu'riduun isaan sun irraa gara galoodha irraa gara galan diidaniit irraa gara galan مريو يتكانا بل معظم المشركين لا يستندون إلا إلى الجهل والتقليد واللال ما في والرسان درات اتهدتوا مالي والنسان برجل جر والنسان تركة وهين جر والنسان قبة وهين جر فهم معرضون عن قبول الحق حق أفرأتوا كنرى غرقلا جيتشا حق أفرأتوا كنرى غرقلا حق أنفرأتا ويتكانا مار ربين دليل أقليد أنتين اللي إسان رتي ديبسيت ويتا oso alihan jiraatte samii dachii keessa osoo jiraatte jarri lachuu badde jechuu kanaan daliila aqliin irratti deebiseet qul haatuu burhaanakum jechuu kanaan daliila naqlii qaala ta'aalaa qaala rasuulullahi jechuudhaan fidaa jechuu kanaan daliila naqlii illeen qaban jechuu irratti deebise duuba wanni kitaabannu mara keessatti bu'e keessa jiru maalire quraanan irratti bu'e keessa illee meekam keessa jira jenneen kana wallaalatu itti jira jechuu himeemi wamaa arsalnaa min qablika yaa ergamaa keenna nutin ergine siin durattin ergine min rasuulin ergama tokko illee hun ergine illaa nuuxii ileyhi yoo gara isaatitti beeksisa goone male maal annahu eishaan walhaal laa ilaaha illaa gabbaramaan haqaa tokkochi nuun jiru illaa ana na taatu male ana malee gabbaramaan haqaan gabbaramu hin jiru warri naa achitti gabbarame marti dharaan gabbarame jechu kuma fedhe haa ta'u kuma fedhe haa ta'u malaka muqarraba illee haa ta'u malaa'ikaa rabbitti dhiyaatu illee haa ta'u wanni rabbi achitti gabbarame nabiyyii ergame illee haa ta'u akka iisaan faa gabbarame ammaan tana iisaan barii qulqulluu kanarra walaakinnahu gabbarame gabbaramiinsi isaan sun rabbi isa godhuu hin dandeenye warri rabbi jedhee gabbaree fi warri ilma rabbiiti jedhee gabbare illeen martinuu akkuma reefu jenne san wallaaluma keessa jiraatuudhaa fi akkanatti abbootii keenna argine jechuu wanni isaan irra jira beekumsa wahiitii miti jechuu maarre laa ilaaha illaa ana gabbaramaan haqaan gabbaramu na malee hin jiru facabuduuni anuma gabbaraa marti keessanu ka anbiyootaallee anuma gabbaraa ka warra isaan hordofeeillee warra isaanii waliin jiruillee anuma gabbaraa gabbaramaan biraan jiru jechuu ammallee waan mushriktoonni jedhanitti deebi'eet waan mushriktoonni jedhan nuuf hima waqaaluu jedhan mushriktoonni ka makkaa tahinaa ka bakka biraatuu tahinaa maal jedhan ittakhadha arrahmaanu waladan rabbiin ilmoo godhate jedhan malaa'ikaadha ilmoo godhate ilma qaba rabbiin ilma qaba ta'aala allahu ammaa yaquuluun rabbiin waan isaan jedhan san irraa qulqullaahe irraa ol tahe وقالوا جدن مشركتوني ور ربتن امانين جدن اتخذ الرحمن ولدا ربين علم قدته علم قبا جدن ملائكته علم نساتي دليل لملائكة جدشو كنا اكما بكبرات التلة ملائكة بنات ربي سجدن جدشو انجرو جواب نسيكن اللي ملائكة علم قدته جدشو ارتك جيس مالو اتتهو subhaana qulqullummaan tarabbii keennaati ilma godhatu sanirraa qulqullaahi rabbiin waan isaan hin malle sifa ir'uu taate hundarraa rabbiin keenna qulqullaahi bal cibaadu mukramuun jarri isaan maqaa balleessanii rabbiin ilma godhate jedhaniin sun بل عباد جتون بل هم عباد جتون خبر لمبتدا مهذوب هم عباد جتون إسان سنتوغا مال المربي تيمتي بل جتون كن إضراب جانين إلما جتشوثاً إيسا مال المربي تهنيمتي هم عباد إسان قبروت قبروت ربي مكرمون كبجمو كتهن كربي إسان كبجي كبجا إساني كن مالي وإلم ما ربي وهيتون قبان جتشا جرس فشاني تين ساوز في ملائكة بكتنتي سنراتك عباد ربي تهو جر قبروت ربي تهو إلما ربي تيمتي قبروت ربي تهو لمتى لا يسبقونه بالقول ربي سندرا دبرا جتشتك ندرا دبرا إيه ربي جتوان سنجد أمالي إسدرا دبراني واتك كنجد أن وهم بأمره يعملون إن سدفا أما اللي أجج إسات دلغا إسدرا وانجد أن والربي جدين دلغا أمري أفيت وانقود أن والربي دلغا جدين أجج تبقاو هيام إساني قد قفا دلغا جتشو ويتكلم مكوني في فسدي دبروته ته ها سواء اسدر دبرو ابو اكما سان امس امري اساتين دلغو وان ان دلغا جدين دلغو ملائكان خلافه قوملتي ددا قوملتي وان ربين اجاجسان دلغا رولتو يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ربين وان اسان دراليني بيغ وان فندرت اسان ديمن تتشي دائما وما خلفهم وانسان دوجدوبا كدنيا كيسال لي نبيك بكم سربي كنا وهندت مرساد اكنا يتو جاركم قبروتا وان افدرا اسان تهني في تدوجدوبا لي نبيك جتش تكون اما اللي افدرا تلي سدورا كدبر نيمتي امري ربي تين التي كواتك اللي دلغ نيمتي الرابع افدرا تلي جتش معنا وان دراتي هو مودا لي نبيك جتشونكم سيفت أحرف هذا ملائكان قبان ولا يشفعون من قدوم مالين دابتا إلا لمن ارتضى نم ربين الرجالة فمالي نم ربين دلقا إسا جالتي جد إفمالي حيام ربيتين سنو حيام ربيتين يو نم ربين الرجالة دابتا مالي من قدوم مالين بافتا نفين دابتا نمتشو شركي قباتي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين من قدما ورا دابتو تكو ما سانين قوت من قدما لين هندا بتمتوف ورا شركي ثاني وهم من خشيته مشفقون إسانس من خشيته أي من خوفه صدا إسائر مشفقون أكان صدا تورجا خشيان صدا ربي شفق قال لين أكو مثلا صدا تو صدا إسائر أكان صدا تن صدا ربي كبني صدا ربي ثاني ربي سن ايه قسن جد شادا وان اني اجج ملي وان اني دلغ اجج ملي وان اني هيام قديف ملي واتك اللين دلغ انجدتو ويتخانا كايسن علماني جدتني غر ربي تت ارتبتن سن كايسن علماني جدتني ربي تتشك ابدن سن قبروت اكنا قبروت كبجاك ابو ربي برتي والرجتان اللي ربي كان دورا دبر كدلغان اللي امر إسان خلاف كهيام إساتي مالي واتك كندل إنو رسودا ربي قابو إسانو ربي سنقبراني إسان اللي ربي سنقبرا مالي إلما ربي تنجئنا نجرك نانجة شاكيسي أسوك دندهمي جنمون كدندهمو تاتي مال أن ربي أسوك جدت تاتي ملائكانتون كجدت يومي تريسينو من خشته مشفقون جنن أمر ربي دورا دبرا جنن إيقا كان تاتي ومن يقل منهم نما إسان الراجده أسوك جدك أرقم تاتي ومن يقل من الملائكة من باب الافتراب من باب الافتراب جدتون أسوك جدت ملائك جدت تاتي ملائكانتوك مال كجر تاتي إني إله من دونه أني قبر ما ربي أجبت قبر ما دا وسوك جر تاتي ملائكانتك جتشوني ساف مالتي وسوك كجر تاتي فذلك نجزيه جهنم إذا أكس جرسان غلط إساف غلشنا إبدا جهنمين غلط إساف غلشنا كذلك نجزي الظالمين أكما إسا ملائكاته سنو إبدا دنان إساف ديبن يو إني أني ربي جدي ربي أجبت أنا تقبر ما دا جدي ظالم تو تمرا قسمت جزاء دي بنا جيتشا نمت جزالي متى نملبو في شركي داميد أكثمت جزائي ساف ديبفنا كأكث جدون جيرو جدشو لا يسبقونه بالقول جركن وان دلقا جداني مالي وان بران دلقاني أكث كاري جدون جيرو ولكن أكا اسم بيتني وصو اسم ما نوك وان تو كجد تتاتي ملائكا ما سنو وصو ربي أجبت قبر من وصو كجد تتاتي ربي إبدا جهنم سانقلشا أكما سانتي نما مرافو ورى ظالمته ربي اتواهي لقودي إبدا ثاني اندنان ثاني في بيجا يجا دوبا يجا ملائكا إسان ربي اركسان الليل ega malaika isan rabbi tirkisanille isan gabrota tahu nufhime boda ammalle mal nuhima ayata akumare fujenne akliyalle dubbate gafate dabani asitti ayata kauniya nuhima rabbi wan malkata tokkotumma isatihi gabbarama haqatahu isa irratti kajeltu آيات كونية نهيمة آيات كونية يتون أوار رب مخلوق الروار رب أومي جروجت أكتمي أكدشي أكجئة أكأدوك النين آيات كونية جلني وان اسم كان لالني أتي تقتم ربي تنبيت جت ما لو يتجدو أولم يرى الذين كفروا ور كفركون هم بيني كربت كفرنكون إذا أمنوا ددنيك إذا واهل قدني إذا كفران كون هم بين جدا ورب تكفر مال أن السماوات والأرض سمي في سمي الدني في دجيلين كانتا رتقا ولما تأنتو تاتجتشان بين ففتقناهما ففتقنا أدام فتوشنيشان فتقين فتوي سانتا كما تكما أفان كي النفرة من اللي ندان دفع كانتا تات جرل الجوت سماوات جمعيدا أرض اللي ري تربة دچي اللي تربة كانتا ما تهي جتشت ما لفبرامي كانوا تهان ما انجرين يوفا جرى متاتي كانتا وان جديب مجموعان تلمان جتشا مجموعان سميتين سميتاني في دچي اللي مجموعان تلمان جتشا معنى كانتا جرل تشوتو تاتي رتقا جتون الرتق السد والالتحام والنتق والاتمتنون والاتفمو والاتفيو اوما نكتت والاتفينا كايمينسا والاتفينا والنتق والاتفيه والاتمتنين جتون والاتمتنين والاتقوان تقوشاته رتقي جتون ففتقناهما جتون امو جرس اللمان نتي أدام فتوشيني أدام باغني جتو ففتقناهما جتون لمانا كدوتي فسراني ففتقناهما جتون سمي في دجت ولت متنتو دا سمي في دجي أدام بكفني سمي في دجي أدام باغني جتو تلي فسران تكا ففتقناهما جتون جرل جتو سميتن اللي أدام بباغني تربغوني دچي اللي أدام بباغني تربغوني جو شفت اللي فسران دچي مانو ولما تنتو أدام بباغ سمينو ولما تنتو أدام بباغ شفت اللي فسران ميجر تاكامو أدام بباغني جو شمان كنو وافا دراجر لچو دودا هما كيستان بهني سمي اللي روبا قد روب سيتو دچي اللي ومغر سيتو ففتقنا هما يتون كن دچيلي اكا مغر ستوغوني سميلي اكا غروب ستوغوني جاچودا معنان كوني مرتنو آياني مغيتي مراهو آياني مغيتي دچي في سمي ادام فتشولين ومجيرات دچين والفا والمغر ستين نباتا مغر سولين ومجيرات كوني اللي ونمروسي دچي كي سابهو سمي قد روب سولين ومجيراتي مراتو يوفا سرانيز اما ديما يجا هننغر يجد قد قدر ربي كينا الرئيسي والاتمت أنستو تاتي أدام بكسوكنا كنا ما غرفمو دبن من بيني كنا وجعلنا من الماء أما اللي قوني إسلامتا دچي إراغوني كل شيء حي صفوان لب قبو هند بشان الرؤوم له وجعلنا أوم له يجو خلقنا كما جعلنا نكون من الماء بشان الرؤوم كل شيء حي صفوان لب قبو هند بشان الرؤوم له يجو كان نقرر ما لب قرصة ثانية تهور بشان الرؤوم له يجو نكون غاف دران له بشان الرؤوم أرقامي جرون إسان له بشان الترارات يجو رجان بشان الرا درومي وسو بشان كون انجراتي نجراتون دان دو مخلوم نكون بشان الرا اللي إسا أومن بشان الرا اللي كان درومن إسان تاسفن كون ملخة إسان انتهو تقو جمع كي نرد بشان كانت مال تفدامي سيلا بشان ما ياو كانت اتفدامي مو بشان كانت نطفة اتفدامي نطفان من ينما رابهو كهما بهر راجوها بهو حيوانا هوري والهورو تهينا بنين سمكات هنا ورى كرما في الألان والتتوفي والهورو جيتو قافتا ما أكنا مقصولني نطفا يوجني كمن يجي كرما في الألاء إرى والتتوفي سنرى إلمون أرقمت سنرى سأومني جيتو قافتا بشان نطفا بشان من يجي لك سنقها متي من الماء جيتو كوني بشان كون ربين دجيه دچی گوگوی دو تیرو بروب سینه ایسانی مالگو نجد فاحیینا ها جد اسی سنجرا چف نجد بشان کانا ونی مر تینو اسطی حجمتی حتی نبانی مرگ لها مرگو لے دچی لین دو اولی ربین نو دبتی یو اتیرو بجراتو لی ربین نو دبتی بشان کنی نطفا سنی فی کان اللی گهومتو بریت جامانت لچوی مگا حجت جا نطفا لے کسو مجرا بشان کن اللی کسو مجرا ربين دچيغو گوجدو تيورو دچيغو گوجدو تروب تروب سينيت فاهيناها اسي جراچف نجدا جراتون كوني مرتينو جروم اسفكاتو جرات جچا كنمالي جروم اسفكاتو حيوان الله جروم اسفكاتو كنبات الله جروم اسفكاتو جراتا دوما اسفكاتو دو اجچو دو تيموكا گوگوما جراتون اسا مرگه گدتو أفلا يؤمنون سلاما نمن نجركم كان قال لني مالي في نمن نجا وجعلنا في الأرض يوم الليدة كيكي ستقوني كان لالني مالي في نلوغ أوم سيني رواسي قارين ججبا جيكا أن تميد بكم أي لألا تميد أن تميد بهم أن تميد بهم أي لألا تميد بهم أكا إسانين هن هلن نفدتشينتون أكا إسانين هلن نف أكا إسانين هرقفة من نفدتشين وجعلنا فيها أما اللي قوني قارين سنكيستي تكادتشي كيستي فجاجا كرا غردا سبلا كرا سينني كيست ديما لعلهم يهتدون أكا إسان قجيلني فك إسان كرا قجيلني في جيشة أكنا يتوم مالي وجعلنا فيها يتو كان دتشي كيستي قوني جيشو تدي بسور غارين ربين دچي تنا كيسة تسيلا كيسة خرا كيسة باسة كيسة ديمو دندهون كيكون والا خرام يتيجو وسو ليبو تا نميل نما إرديمون دن دين تاته إرديمون دن دهن وسو أمس غار كونيكا كيسة بهون دن دهن نتاتي ولك أجيلة خرام كيسة ديمون دن دين تاته اللي بيجي تا كبية تا كتا چي دبرون دن ديت ولكن غارو ما فده بيجو ما فده كيسة حاجراتو ربين خرا لا كيسة تو منم كيسة تباخته كيف ديم كان أفكني مرتي لا تجين سربيت وجعلنا فيها قارين كيف تبغون تكادشي كيف تبغون في جاجن جتون كراغودة الفجوة الطريق الواسع كرابل نانجران سبلا مو كرا نمني كيف ديمون جران كرا نمني كيف ديمون جران أصلين في جاجا كراغودة جدو قارا لمانيت نمني كيف ديمون باتو جتون سبولا نيم كونك إيرابا تبتي بدلا فجاجة ني خنرى فجاجة غوني سبولا غوني جتا خرا غوني جتا فجاجة ني خرا قد سبولي خرا نم نكي سدير وجعلنا السماء سقفا سميتا اللي غوني جرى سقفا جتا أكا قادي ساجة تكاهو سقفين أكو ما سقفي من سقفي غول ليك أبو وان قبادا اتقادي قد آدم كان أكا روبا في كون سنرغن دچي تنافسين لن سقفي تاتي سقفا محفوظا سقف تيفما جتون akkana marratti gadinjiin illeti famaada rabbitu tiisi akkasitti qabi amma akka shaytaanni achi keessa olin korre illeti famaada shihaaba rabbiin achirra dhamalatti gadidiise darbate irraa tiise kanaafu tiifamaa jechuun kun saksiin suni tiifamaadha namarratti illee gadinjigu shaytaanilleen itti olin bahu ammas utubaa malee dhaabata tiifamaadha jechuu karaa kanaanillee وهم عن آياتهم أردون إثان سن ملكتوت أكنت رب سمي كيستي في دجي كيستي قد كان الرالي غرقل ورئر غرقل ان كلمات إثان ينقل لجج كان مرك أبتني ديمان جران جج وهو الذي خلق الليل والنهار رب نم اللي إثساني كهل كان أوم أكا إثا كيست راها قراني كبويان لي أوم أكا إثا كيست ديماني رزقي بربادتني والشمس والقمر جئا في أدول ليس أومساني دوب ربي نساكسي قبر من حقاك إسم وقف قبر جنكون كهل كان أومي راها كيسا نمني هاقره كقيان لي أومي كيسا ديباني رزقي هابر بادتاني كأدو في جئا في أرجيتان اللي أومي كان جنسي ما دبته مالي أجرام سماويا كل ما تكيسا سينا جران كيسا قري دبته رمالي تحديد آمتي adu dubbatun ji adubbatun irra gurda ke ta dubbatu akkuma san nujumni kana ke ta jirullen kana ke ta jirajan duba kana mara gadilalani malkata kana hunda ayata kauniyya kana hunda rabbi kana mara ume ka kana mara han urfati dandeti isa kana lalani bekom ta isa kana lalani ogumma isa kana lalani ka oso ajram ni tokko tokkoti bu'e oso adu fi jini ku walitti bu'e oso urjillama ka walitti bu'e wallahu taate duniyan tini marti garagaltu ka buddin nisa haga biragahu ennu tu akkanatti qajeelse tuma nagahan bobba'e tuma marti nugala ma kana gadilalani amanu da banjecha duba kamitti jarri kunni wallahu da bejechu akkawan gafi wayi jiddu tanajiru جوام نبفكا كل في فلك يسبحون كل يجون كل من الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك ججا كل كن مضاف تنوين نكون أرانتنا كلمة إرى بدلة كلمة إرى بدلة كل يجون أي كل من الشمس والقمر مرتي جاء في أدو إراته والنجوم أرجي جوان كان ففكات إراته مرتي في فلك naanno isaa keessa karaa rabbiin isaa godhee keessa deeme jedheen san keessa yasbaxuuna hawweenan jechuu isuma keessa hawweenan hawweenuun kun daakinsa jabaadhaan jalan isuma keessa daakan isuma keessa daakan daakuun kun gaa isuma keessa deeman jechuu deemsa daddafa deemsa jajjaba isuma keessa deeman washamsu tajrii limustaqarrin laha daalika taqdiiru lazizil aliim شمسين تجري يعني لمستقر لها فكس لها اتقوبة تساني في جيجو كن اللين كل مرت كجعال لي كأدول لي كأرجيت أني اللي في فلك يسبحون كرم إثاني في قدامي أسلم فلك جيجو داغوني كل شيء مستدير توفاوان أكنتنا النهوت مرة أدون تنهم باتيني ديبتيني باتيني ديبت أكمتنا النهو جريشين جين اللي أكمتنا النهو جافيا دولنا قسمتنا نويت كل في فلك نانو ما إسا كيسا يسبحون دا كان جيتو أكو منام نسلا بشان كيسا دا كنت إسان اللي كراو في سن كيسا دا كاني كرا سن الرابهني والانتايان جيتو كرا سن الرابهني والانتايان كان قدلال لال آتي كان قبدا أمان آجت شاواني برباجيس إذن آية كونية للالوم برباجيس آرة تكتما ربيتي في دندتي ربيتي في ogummaa beekuudhaaf ayata aqliyyaa ilaaluun barbaachisaadha akkuma san ayata naqliyyaa ayata qaala ta'aalaa qaala rasuulullaahi jedhanii kitaaba rabbii keessatti dhufeillee gadi xiinxalluun barbaachisaadha kana mararraa warri rabbitti amane waan gorsa fudhatu qabaa jedhama warra gorsa fudhatee ittiin gorfamu rabbinu haa taasisu warra وان لديه كانت اللي دلق ربنا هاقوله درسين كان سمرت العبطة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.